نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في المرة الماضية تكلمنا في باب المذي وغيره، تكلمنا عن الحديث الأول، وقلنا قوله باب المذي وغيره أي مما يجب التطهر منه. وفي الباب ستة أحاديث تكلمنا عن الأول، ثم ذكر الثانية والثالث، ثم ذكر الثانية وهو في الشك في الحدث. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعباد بن تميم ثقة من التابعين، وعبد الله ابن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه سبقت ترجمته. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، الرجل نائب فاعل من شكي، يخيل إليه يعني يظن أنه يجد الشيء، وهذا فيه تأدب في الألفاظ لأنه كنى عن الحدث بالشيء، يعني يجد تحركا في بطنه بريح، وهذا التأدب يؤتى به في بابه وهو الأصل، إلا عند الاضطرار فيصرح كما في حديث ماعز، هذه حالة تأتي على بابها. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي مر لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم فليتوضأ. قال أعرابي: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فصرح لأنه هنا يسأله عن الشيء الذي كنا به، فلا بد أن ينزع الكناية ويضع الشيء مكشوفا، فهو مضطر إلى هذا. لكن الأصل التأدب في الألفاظ، لا سيما في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الشرائع. أنه يجد الشيء في الصلاة أو في خارجها، أو في خارجها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. لا، هذه ناهية، ولذلك الفعل المضارع بعدها مجزومة، ففيه تحريم، أن النهي الأصل فيه تحريم، ففيه تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن من الحدث. وسمى السمع والوجد لأنه غالبا ما يتيقن للحدث بذلك، وليس المراد القصر على ذلك، يعني سيقول: أنا ما شممت ولا سمعت، وهو على يقين أنه أحدث، هذا ينصرف أيضا. فالمراد أن يتيقن بأي طريق يتيقن به، فالإنسان يشعر بنفسه ويدري حاله. وفي هذا الحديث أصل عظيم، وهو أن الشك لا يزيل اليقين، وعليه فيبقى الشيء على ما هو عليه. فمن كان متطهرا فلا تزول طهارته بيقين، ومن كان متزوجا فلا يزول زواجه إلا بيقين. وقس على ذلك وقد جاء بهذا الحديث في هذا الباب وهو باب المذي وغيره في التطهر من النجاسات، سبقه المذي يتطهر منه، وسيأتي البول سواء للصغير فينضح منه أو للكبير فيغسل، لأن الريح لا يستنجى منه. وأما من قال بنجاسته فأوجب التطهر منه، وهذا ما لا دليل عليه، هو أمر تعم به البلوى ولم يأتي في النصوص، ولذلك ما توارثه العوام توارثوه والله أعلم عن الأحناف. تجد الإنسان من العوام إذا أحدث يأخذ ماء فينضح به فرجه، وهذا ما لا دليل عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه ولم يأتي عن أحد من الصحابة. نعم. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، جزاك الله خيرا، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. أم قيس رضي الله عنها أخت من؟ عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، هو من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، رضي الله عنه وأرضاه والحقنا به على خير. أسلمت رضي الله عنها قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلة. ما سبب ذلك؟ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بطول العمر. وفي ذلك قصة طريفة، نهى لما مات ابنها هذا أو غيره صغيرا دعت المغسلة يغسله، فقالت له لا تغسله بماء بارد فتقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ماذا قالت؟ أطال الله عمرها. فأطال الله عمرها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على قولها فتقتله لأنه ميت، ولكن لم ينكر عليها تغسيله بماء بارد لأن الميت يتأذى، وكسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي، ولذلك يرفق بالميت ويدفأ له الماء ويقلب برفق إلى آخر ذلك، ولكن الذي ضحك عليه صلى الله عليه وسلم قولها فتقتله رضي الله عنها وأرضاها. أتت بابن لها صغير، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأبنائهم ليدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحنكهم، وهذا تجد كثيرا كما في حديث أنس لما أرسلته أم سليم لأخيه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه بالتمر، وهذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني يمضغ التمرة حتى تعجن جيدا ثم يأخذها على طرف أصبعه فيحنكه، يعني يجعلها في حنكه أي في حنك الصغير الطفل. لم يأكل الطعام هذا قيد مراد، أن الحكم الذي سيترتب بعد يكون في حق صبي اعتماد طعامه على اللبن ولا يأكل الطعام غالبا. قولها لم يأكل الطعام لم يأتي اعتباطا، وإنما هو قيد مراد. وأما إن أكل الطعام واعتمد عليه فبوله كسائر الأبوال، يعني للكبار. فأجلسه في حجره، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن معاملته لأصحابه وعشرته للناس. قالت: فبال على ثوبه، يعني فبال الصبي على ثوبه، يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، والنضح الرش، وإن كان يأتي أحيانا بمعنى الغسل، ولكن فسرته رضي الله عنها بقولها ولم يغسله، فبان أن النضح هنا هو الرش. وفيه أن بول الصبي نجس، ولكنها نجاسة خفيفة، ولذلك تقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مخففة وهو بول الصبي ينضح منه، ونجاسة مغلظة وهي لعاب الكلب يغسل سبعا أولاهن بالتراب، ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. وهذا أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، غير أنها فسرت معنى زائدا في النضح بإتباع الماء إياه، يعني إتباع الماء البولة في مظانه والأماكن التي وقع فيها، فينضح في الأماكن التي وقع فيها البول يرش. وقد فرقت السنة بين بول الغلام وبول الجارية كما في السنن من حديث أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. قيل: هذا حكم تعبدي. نعم، يرش إليه عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقيل: هذا تفريق تعبدي. وقيل: لأن الحرارة الغريزية عند الصبي أقوى منها عند الجارية، فتنضج الطعام جيدا، فيكون بوله أخف نجاسة من بول الجارية. وقيل: لأن الصبي تقبل عليه النفس بخلاف الجارية، فيحمل كثيرا، يحمله عمه خاله، يحمله الأقارب نحو ذلك، ولا بد أن يبول فيشق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم والشرع لا يأتي إلا باليسر وينفي المشقة والتعسير. وعلى كل فهذا ما جاء به النص، أما التعليل فهذا يستأنس به مع الحكم، لكن على كل سنفرق بين البولين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث كما مر في بول الكبير، ففرق في حكمه بينه وبين بول الصغير كما مر الذي لم يأكل الطعام. وسبقت ترجمة أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب، قوله جاء أعرابي، الأعراب سكان البادية، وكما قيل من بدا جفا لبعدهم عن العلم. فالبعد عن العلم وعن الدين يولد الجفاء، والقرب من العلم يولد الرفق واللين. فمن بدا جفا، فالبعد عن العلم يولد الجفاء والغلظة. إنسان كده غليظ جاف لا يقبل منه ولا ينتفع به إلا قليلا. وأما من لم يبدو ولم يبتعد عن العلم وعن مخالطة إخوانه ينتفع بما عندهم وينتفعون بما عنده، فيرق طبعه ويلين جانبه فينتفع به. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فبال في طائفة المسجد، يعني في جانب المسجد، والمسجد هاهنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية. أتى بهذا جهلا منه بالحكم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأصل العظيم الذي ينازع فيه الخوارج وأتباعهم كالحدادية في هذا الزمان، هو أصل العذر بالجهل، أصل الأدلة عليه أكثر من أن تحصى كتابا وسنة وآثارا عن السلف. نعم. هذا من العجيب أن تجد رأسا من رؤوسهم يعيب هذا التفريق، يعيب هذا التفريق جدا، وينقل كلام شيخ الإسلام في التفريق بين العمليات والعلميات. ثم هو نفسه في مسألة العذر بالجهل يفرق بين الشرك والكفر، فيعذر من وقع في الكفر ولا يعذر من وقع في الشرك. هذا تناقض عجيب، وكل من خالف السنة تناقض ولا بد. نعم، جزاك الله خير. طب بعد المغرب ماشي ما هنشوفش احمد يشتغل، فانت لا ما اقول له، هقول له خلاص. لا بس انت لو فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيها امور: الاول النهي عن المسارعة الى الانكار حتى تتبين الامر. يعني بعض الاخوة يقول لا هذا حق ويجب الصدع بالحق ويجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كلام حق واضح، ولكن اين التبين؟ والتريس والرفق والتأكد من أن هذا الأمر يحتاج إلى إنكار أم لا. ولذلك لما قال الخوارج ما قالوا، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. واضح؟ فقد يقول الإنسان كلمة حق والمراد بها أبطل الباطل، فلا يصارع إلى الإنكار. الإنكار شيء حسن، ولكن قد يترتب على المنكر ما هو أنكر منه، فيكون وقع في الإثم من حيث أراد أن يثاب. فلما سارع الناس إلى زجره نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الرفق في الدعوة، بعض الناس لما تسمع بعض مشايخ السنة في الخطابة فيجد شدة، أن موطن الخطابة له موضعه، أو في الرد على أهل البدع الذين حكم عليهم تعيينا أنه مبتدع فيشتد عليه وحق له، فيأخذ هذه وينزلها في الدعوة. فإذا ما دعا فردا هو لم يدعو ولا شيء، ولكن يريد أن إذا قال له قولا أن يلتزم به الآخر كأنه هو إماما من الأئمة، فإذا لم يوافق هذا الآخر أقام عليه الدنيا ولم يقعدها، وأنزل عليه جميع الأحكام إلى آخره. هذا لا ينزل هذه منزلة تلك. الأولى هذه في موطن خطابة وأنت في موقف دعوة، هذه كانت في تنزيل حكم على معين حكم عليه وأنت لست أهلا لحكم، فضلا عن أن تنزل عليه. وإنما المراد بك والمطلوب منك أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم أي المجادلون بالتي هي أحسن. وسبق معنا: وما كان الرفق في شيء إلا زانة. ويضع الإنسان في نفسه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا، الآن لأن يضل بك رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها. هذا لسان حال البعض، يفرح جدا إن ضل إنسان. لا، ليس هذا هو الحال الصحيحة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاعتبار بحال المدعو. هذه فائدة ثالثة، الاعتبار بحال المدعو، فيفرق بين الجاهل وغيره، ويفرق بين خالي الذهن فيدعى بالحكمة، وبين المشوش عليه فبالموعظة الحسنة، وبين المجادل فيجادل بالتي هي أحسن. فالدعوة مراتب. ولذلك الضرب بالمثال يتضح به المقال. كل واحد فيكم أكيد له مهنة يمتهنها، فانظر في مهنتك قبل أن تدخل عليها، بتحدد العمل الذي ستعمله وما يتفق مع هذا الجزء. يعني مثلا لو واحد ترزي، بتختلف قطعة القماش هذه عن تلك في التعامل معها. إنسان بناء، يختلف تعامله مع أنواع الطوب المختلفة. إنسان قس على أي مهنة. أنت الآن المدعو، هذه المهنة الدعوة، المدعو هو الممتهن في الخامة كما يقول الشيخ عبد الحليم. طيب تنظر إلى نوع هذه الخامة وما يناسبها، كده اتضح المقال. لذلك الإمام ابن القيم يقول أن هذه الآية بيّنت مراتب الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا مع صنف من الناس، وبالموعظة الحسنة مع صنف من الناس، وجادلهم بالتي أحسن مع صنف من الناس. في ناس بتترك الثلاثة وتأخذ الله المستعان. الإنسان اللي هو غالبا العامي ليس عنده تشويش على الفطرة كما يقال، إذا علم أن هذا، وهذا تجد كثيرا في الدعوة، الناس العوام يعني غير اللي هم ينتسبون إلى البدع، ممن عندهم تشويش ينتسبون، يعني من الناس العادية ينتسبون إلى، يعني هو يحب الإخوان أو يحب التبليغ أو نحو ذلك، عنده تشويش لكن هو ليس تبليغيا، يميل إليهم أو رأى منهم، فعنده تشويش، هذا يحتاج إلى وعظ تخوفه وترغبه وترهبه إلى آخره. أما الخالي العامي من آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، إذا علم أن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده مانع أن يقبل، ما الذي يمنعه؟ ما عنده تشويش، الفطرة سليمة، واضح؟ أما الآخر مشوش، المشوش بالشبهات، هو سمع فلان الفلاني كان يقول أن هناك شبهة في الصفات، أن هناك شبهة في التوحيد، يلقي عليه شبهة من شبهات، سواء كان حديثا ضعيفا أو موضوعا أو شبهة عقلية، يشوش عليه، فهذا يحتاج إلى الوعظ والترغيب والترهيب فيزول عنه هذا. أما الذي عنده مجادلة، وهذا يكون منه، هذا تجادله بالتي هي أحسن، لأنك تريد هدايته لا تريد ضلاله، والله أعلم. فلما قضى بوله، فيه أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فين المفسدة وفين المصلحة؟ شيخ عمرو، ما اللي فيها قضاء البول؟ ما كله بيقضي بول، هذه مفسدة ولا مصلحة؟ لا، احنا الآن بنتكلم، سنتكلم على ايه اذا اجتمعت مفسدتين، هي فيها، لكن الآن انا اتكلم درء مفسدة وجلب مصلحة. جلب مصلحة طهر المحل، طهر المكان، طيب المفسدة لا تزرموه، يصابوا بأذى بضرر، فيدرأ المفسدة وهو الأذى والضرر الذي يقع عليه، يقدم على جلب المصلحة وهو طهر المكان، مع أن هذه المصلحة عظيمة. طيب، واجتمعت هنا مفسدتان، فإذا اجتمعت مفسدتان، ها، نفعل الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى. وإذا اجتمعت مصلحتان أخذنا بالأعلى. هنا مفسدتان، المفسدة الأولى هي الضرر الذي يقع عليه، والثانية نجاسة المكان. طيب نجاسة المكان دلو مما يزيل هذا الأثر، أما إن وقع عليه ضرر بدني قد يحتاج إلى وقت وقد لا يعالج، فلذلك قدم الأدنى. لا، هذا خلاف الطبع يعني. لا، هذا خلاف الطبع، هيمشي تعلم. لا، هو يقول، لأنهم هو قد يسير أثناء بوله، هذا خلاف الطبع، الإنسان إذا بل يأخذ منك الله بيه؟ لا، هو ما يتكلمش على دي. لا، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي دلو كبيرة، فأهريق عليه، ففيه نجاسة البول وعليه فنجاسة الغائط من باب أولى، وفيه المبادرة في تطهير النجاسات لقوله فأهريق عليه، وفيه العناية بالمساجد وتطهيرها في بيوت أذن الله أن ترفع معنا وحسا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحلال وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. طيب هذا الحديث دخل في هذا الباب لماذا؟ أما قلنا باب في المزي وغيره، قلنا غيره هذا تشمل بول الريح أو الحدث، ويشمل بول الصغير وبول الكبير، وقلنا أن هذا في تطهير النجاسات، فنزل هذه الأمور منزلة النجاسات التي تزال، تزال القلفة من عند الذكر أو ما يشبه عرف الديك عند الأنثى، تزال الشعور التي يترتب عليها مفاسد صحية أو روائح كريهة ونحو ذلك مما يخالف النظافة والطهرة. أسباب إيه؟ نعم جزاك الله خير. أنا قلت نزلت منزلتها، ولذلك القلفة إن تركت كان سببا في النجاسة أنها تحبس البولة، واضح؟ فضلا عن المفاسد الصحية التي تترتب عليها. وكذلك ترك شعر العانة، ولذلك بعض العلم كالشيخ البسام رحمه الله يقول أن المراد هنا حلق العانة وشعر الدبر، يعني مراده إذا كان تجمع فيه النجاسة فيحدث بهذا أذى وضرر فيزال، الضرر يزال، واضح؟ دوية. أنا لم أتكلم عنه مطلقا، وإنما أتكلم عند حصول ضرر به وتجميع أذى فيه، فقد يكون كثيفا يلتقي مع النجاسة فيتنجس وينجس المحل. نعم بس افتكرت طريفة، كان رجلا عمك جلال بتاع الفطير، فسأل بعض مشايخنا هداه الله، فقال له إننا يعني تنزل مني قطرات بول، فقال له بعد قضاء الحاجة اغسل المحل ثم انضح ملابسه. قال له اغسل المحل كله؟ هو فاكر المحل اللي هو الخلاء او مكان قضاء الحاجة، هو يريد المحل اللي هو نعم محل. نعم. فكذلك هنا يا شيخنا سيترتب ان المحل يتنجس وينجس ما حوله، فالضرر يزال. نعم. أثر النجو المعفو عنه في محله وهو فتحة الشرج في الدبر، أما إذا خرج عن المثروة والصفحتين فتجب إزالة العين والأثر. ولا سيدنا لكن تقول لي أترك الأثر حتى وإن جاوز المكان يعني يكون له؟ لا لا يترك، وإنما الأثر الذي يعفى عنه أثر قطع النجو بالاستجمار، وهذا في محل بعينه، ولذلك إذا خرج عن هذا المحل وجبت إزالته عينا وأثرا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحلال وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فهذا يبوب له باب خصال الفطرة. والفطرة ما فطر الله رب العالمين الناس على استحسانه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والعدد ها هنا ليس حصرا، فمفهومه ليس بحجة. ولذلك جاء عن عائشة عند مسلم 10 من الفطرة. وفي بعض روايات هذا الحديث 5 من الفطرة، ولم يقل الفطرة 5. هذا ليس حصرا لخصال الفطرة. وهل هي واجبات جميعها أم مستحبات أم منها الواجب والمستحب؟ خلاف بين أهل العلم، والخروج من الخلاف مستحب، والأصل براءة الذمة، والأصل الاحتياط، لا سيما وأن هذه الأمور قد وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقفا، وكذلك يترتب عليها من الضرر ما يترتب عليها، وفي تركها ما يخالف الطهارة والنظافة. فلذلك الأشبه فيها الوجوب والله أعلم، لا سيما في الختان، قال الفطرة 5 الختان، والختان للذكر قطع القلفة التي على رأس الذكر، وفي المرأة قطع البذر وهو لحمة تشبه عرف الديك. فأما في الذكر فمن باب التطهر وإزالة أسباب النجاسة، وأما في المرأة فمن باب تهذيب الشهوة والختان من ملة إبراهيم عليه السلام، كما في الصحيح أنه اختتن وهو ابن 80 بقدوم. وقد أمرنا وأمر رسولنا باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب، هنا يقال هذه عادة فرعونية مثلا، فيقال لهم ومن متى وأنتم تستنكرون ما كان فرعونيا، يعني يقال للعلمانيين وأضرابهم ممن يدعون إلى هذه القوميات وهذه العصبيات ومخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم من متى وأنتم تستنكرون ما كان فرعونيا أو جاهليا؟ ثم هل جاء الإسلام بهدم كل شيء كان عليه السابقون؟ لا، وإنما بهدم ما خالف الحق وخالف الفطرة وخالف الصواب. فمثلا كان عند العرب الكرم والجود والشجاعة، فجاء الإسلام فأبقاها على ما هي عليه، واضح؟ وكان عند العرب الاختتان. ولذلك بعض الصوفية الجهلة المارقون يقول لم يأتي أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم اختتن ولا غيرهن. قل أصلا كان العرب على ملة إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي فغيرها في التوحيد وبعض الأمور، ولذلك لم يحتج العرب إلى إرسال نبي تلو نبي كما كان بنو إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. تأمل في هذا، وهذا من فضل بني إسماعيل على بني إسرائيل. فلما جاء عمرو بن لحي بعد عيسى عليه السلام بحوالي 300 عام، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرنين ونصف من الزمان، بدل ملة إبراهيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول من غير أو قال بدل ملة إبراهيم عمرو بن لحي، رأيته يجر قصبه أمعاءه في النار. إذن كانت العرب على كثير من ملة إبراهيم، ولذلك كانوا يعظمون البيت ويحجون ويعتمرون، وكانوا على خير عظيم، غير أنهم كانوا يشركون بالله جل وعلا، فمن ذلك الختان. ثم قد جاء الإسلام بالأمر به والحض عليه وتأكيده، قال: والاستحداد. والاستحداد استخدام الحديدة وهي الموسى. مين اللي الصبية الجارية تختتن عند البلوغ، وتختتن إذا كان البذر بارزا، أما إذا لم تحتاج إلى ذلك وكان منخفضا فلا تحتاج إليه. واضح؟ ولذلك تعرض على الطبيبة لتنظر هل تحتاج إليه أم لا، بخلاف الذكر فهو يختن على كل حال، والأفضل له أن يختن، لذلك الأفضل له أن يختن صغيرا حتى يقل الألم ويبرؤ سريعا، بخلاف الجارية هذا سيختن على كل حال، أما الجارية ينتظر حتى تبلغ لأنها قد لا تحتاج إلى ختن. واضح؟ هذا يكون بالحيض، بالحيض نزول الدورة. الاستحداد استخدام الحديدة الموس أو الموسى في إزالة شعر العانة، وهو الشعر الخشن حول القبل، وهذا عام في الذكر والأنثى. وقص الشارب وتقليم الأظافر يعني لليدين وللرجلين، ونتف الإبط. ويلاحظ أن الشارع غاير في إزالة شعور البدن، فسمى إزالة شعر العانة بالاستحداد، وشعر الإبط بالنتف، وشعر الشارب بالقص. فيستحب أن يؤتى في إزالة هذه الشعور بما ذكره الشارع، وإن كان المراد إزالة الشعور أيا كان، يعني من صعب عليه إزالة شعر الإبط بالنت أزاله بالطريقة التي تناسبه. واضح؟ لكن الأفضل أن يستحب في إزالة شعر العانة، وأن ينتف في إزالة شعر الإبط، وأن يقص شاربه. لو خصص على التعبد بتخصيص هذا اليوم فقد وقع في الابتداع، لأنه خصص ما لم يخصص شرعا أو قيد ما لم يقيد شرعا. أما لو أتى به إن هو يخصص يوم الجمعة لفعل هذه الأمور، جزاك الله خير. أما إن كان يأتي به على وجه التزين والاستعداد لهذا اليوم، وهو يوم عيد ويوم اجتماع ولا يؤذي فيه الناس إلى آخر ذلك، فهذا مستحب للأدلة العامة في ذلك. والله أعلم، هذا كله وارد، ولذلك ثبت أيضا حلق الشارب وجزه وإحفاؤه هذا كله ثابت في الأحاديث. الإمام الألباني الله المستعان. نعم سيدنا. ولذلك ارجع الى كلام الامام الشوكاني في النيل وغيره ان قدر الله عز وجل ناتي به، يعني لان المساله فيها خلاف وليست قولا واحدا، وكل من يتكلم يذكر قول الامام مالك ولا يذكر قول غيره. حلق اللي هو ازاله الشعر من جذور. نعم نشوف نتاكد من هذا، ننظر في هذه المساله. اخ يقول هل يمكن ان يقاس الشخص كثير الفساء والضراط على الشخص الذي به سلس البول؟ وشخص يتوضا لكل صلاه ثم اذا دخل في الصلاه فانه يمسك ويحقن، يعني يصير حاقنا، فليقاس هذا على من به سلس البول؟ إذا كانت هناك ماكينة تزيل الشعر بالكلية كالموسى، فهل هذا يعد مخالفا للسنة؟ طبعا المسألة الأخيرة دي اللي قلنا إن شاء الله ننظر فيها، ماشي. أما كثير الفساء والضراط، هذا يحتمل أمرين: إما أن هذا يخرج منه دون إرادة فهذا حكمه حكم سلس البول، واضح يا عم حسن؟ أما واحد يأكل كثيرا فيتخم كثيرا فلا بد أن يخرج من الغازات ما يخرج، فهذا ليس حكمه، واضح؟ أما سلس البول إنسان ينزل منه البول دون إرادة، كالحاء المستحاضة ينزل منها الدم دون إرادة، فمن يخرج منه الريح دون إرادة فحكمه حكمهما، والله أعلم. أما المسألة الثانية، شخص يتوضأ لكل صلاة ثم يدخل في الصلاة فإنه يمسك ويحقن، فهل يقاس؟ نقول له قلل من الأكل شوية، ليس لها علاقة بمن به سلس البول خالص، إلا أن يكون به وسواس فيترك هذا الوسواس. لا، سلس البول البول ينزل بدون إرادة منه، أيوة كما قال سواء بسواء. قال: باب الجنابة. وفي بعض النسخ باب الغسل من الجنابة. أشوف الأسئلة الحلوة. قال: توقيت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لاستحداد ونتف الإبط، فمن تركها أكثر من 40 ما حكم صلاته؟ أولا، ثبت التوقيت عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا، يعني في هذه الأربع المذكورات، ألا نترك أكثر من 40، واضح؟ طيب، وعليه في ما هو وقت طيب، هذه الأولى. الثانية أنه يقل عن 40 ولا يزيد، ولذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يفعلون ذلك كل جمعة، يعني على وجه الاستعداد لهذا الاجتماع وهذا اليوم تزينا له. المسألة الثالثة، هل ذلك يترتب عليه الحرمة أم لا؟ نعم، من ترك أكثر من ذلك وقع في الحرمة. قال: فما حكم صلاته؟ لا علاقة له بالصلاة، واضح؟ لأن هذا خارج ماهية الصلاة. لكن هذه الحرمة هل تبطل الصلاة أم لا؟ لا علاقة لها ببطلان الصلاة. قال: باب الجنابة. والجنابة في اللغة البعد، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، باعد بيني وبينها، اجعلني في جانب وهي في جانب. والمراد ها هنا إنزال المني، وسمي بذلك لأن المني يباعد محله، وينتقل منه. والغسل والغسل في اللغة الإثالة، ولذلك قال للأعرابي خذ هذا فأفرغه على نفسك، يعني عمم به بدنك، أسل الماء على بدنك. وهو نوعان، غسل مجزئ وهو تعميم البدن بالماء تعبدا لله، وهذا يكون كيفما كان سواء نزل هو في الماء أو أفرغ الماء على نفسه. والنوع الثاني وهو الغسل الكامل، وهو تعميم البدن بالماء تعبدا لله على صفة مخصوصة، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب 8 أحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الجنابة ليست نجاسة، أن الجنابة ليست نجاسة، وجواز مجالسة الجنب. وأن المؤمن لا ينجس كما أن الماء لا يجنب. ثم حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وفيهما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصفة نوعان إجزاء وإكمال سبق ذكرهما. ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه استحباب الغسل قبل النوم من الجنابة أو الوضوء. ثم حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه سبب الغسل، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه سبب الغسل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه طهارة المني، وفي حديث جابر رضي الله عنه فيه الماء المجزئ أو ما يكفي للغسل من الجنابة. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.